وانتشار الفقر وحرمان البركة، كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وضعفا ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. وما انتشرت المعاصي في المجتمع إلا وتعثرت عليه أموره، فيجد أفراده أمور الخير وأبواب المصالح أمامهم مسدودة. ولا عجب، فإن الله تبارك وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالذي لا يتق الله، الذي لا يتق الله في نفسه ولا يتق الله في حياته، يجلب على نفسه العسرة. والذنوب والمعاصي سبب لهوان العبد على ربه، سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري رحمه الله: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا على الله ولذلك عصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ومتى هان العبد على الله لم يكرمه أحد، فقد قال سبحانه وتعالى في سورة الحج: ومن يهن الله فما له من مكرم، أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولذلك أحبتي في الله، شرع الله الزواج وأمر به لمصالح العباد في المعاش والمعاش، قوم به المسلم وقوم به المسلمة وقوم به المجتمع المسلم، حتى يصير مجتمعا صالحا كل فرد من أفراده يقف على باب وثغرة حتى لا يؤتى من قبله، حتى لا يتسلسل إليه الشيطان فيفسد عليه حياته ويفسد عليه دينه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أمر الله تبارك وتعالى بالزواج، فقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم، أمر من الله للمستطيع، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ربما يقول الإنسان: إني لا أملك. فقيد الله تبارك وتعالى العمل بالنية الصالحة، فلو أن الإنسان أراد العفاف وفقه الله تبارك وتعالى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. سبحان الله، وكأن الزواج سبيل للغنى. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به ونادى الشباب، الشباب الذين على أكتافهم يكون عز الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد. الله أكبر، إنه صلاح الفرد والمجتمع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وتأمل قول الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. قال: فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقايا له من الوقوع في الذنوب والمعاصي. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم على الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له من امرأة صالحة إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فلا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام كما يفعل غير المسلمين. فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول بعض الصحابة حين قال أحدهم بعدما نظر إلى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم فقالوها، فقال أحدهم: أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر: وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلهم على أن السنة غير ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحتى بعد الزواج رغب صلى الله عليه وسلم أن يعف الإنسان نفسه وأن يعف أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا زوجته ويكون له أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها في حلال فله بها أجر. ولذلك أخي في الله، أخي المسلم، بعد الزواج تقرب إلى الله تبارك وتعالى واشكر نعمة الله عز وجل عليك، فإن الله عز وجل جعل الزواج من الطيبات، فقال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم زواجا مباركا، وأن يبارك للعرائس، وأن يدخل على قلوبهم السعادة والهناء، وإن شاء الله بإذن الله مع الإشارة كده بإذن الله. ما احنا نبلغ ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى يعني نرشد الله سبحانه وتعالى، ثم نشهدكم ايها الحاضرون على ان اخانا صلاح عبد سعد حسني قد تزوج من اختنا مروى فتحي ابراهيم الصالح على كتاب الله وعلى سنه رسول الله وعلى الصلاه المسمى بينهم بين العائلتين عاجلا واجلا، والله تعالى خير الشاهدين. ونرشدكم كذلك ايها الحاضرون، ونشهد الله سبحانه وتعالى ان اخونا محمد حامد السيد حيدر قد تزوج من اختنا هدير مصطفى احمد عماره على كتاب الله وعلى سنه رسول الله وعلى الصداق المسمى بينهم عاجلا واجلا، والله خير الشاهدين. نقول: بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير. بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير. بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير. وصلى الله